من شهداء الإسلام. حمزة بن عبد المطلب عم الرسول وأخوه من الرضاعة. هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ولد حمزة مع مولد الرسول تقريبا، ورضع من ثويبة التي أرضعت الرسول أيضا في ذلك الحين، ولذلك كان حمزة أخا للرسول من الرضاعة. وشب حمزة مع الرسول، وكان حمزة يرى فيه نموذجا نقي النفس ناصع الفكر، فكان يجله ويثق فيه كل الثقة. شباب حمزة. وكان حمزة من خيرة شباب قريش قوة وحماسة، وكان في الصيد والقنص مثالا للبراعة والمقدرة. كان يقود أترابه لرحلات صيد يرجع منها موفور الحقيبة، وقد شغله شبابه عن التفكير في الإسلام، وكان أخوه الأكبر أبو طالب يقوم بحماية الرسول مؤيدا بحمزة وبذويه من بني هاشم، فاكتفى حمزة بهذا الدور، وكأنه أراد أن يتأسى بأخيه الأكبر، فبقي مثله حينا على أديان الجاهلية إلى أن قدر الله له طريق الهدى فأعلن إسلامه. إسلام حمزة. يقول ابن هشام إن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفا فآذاه وشتمه وسب دينه وتهجم عليه، ولم يرد عليه الرسول بكلمة بل تركه وانصرف. وكانت هناك جارية لعبد الله بن جدعان رأت وسمعت تصرف أبي جهل، وبعد قليل مر بها حمزة بن عبد المطلب عائدا من الصيد والقنص، فقالت المرأة لحمزة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام لغضبت له، لقد آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ولم يكلمه محمد بكلمة. فسألها حمزة عن وجهة أبي الحكم بن هشام أي أبي جهل، فقالت إنه ذهب تجاه الكعبة فلاحق حمزة به في غضب، ووجده عند الكعبة يقص على المشركين ما فعله بمحمد في شماتة واعتزاز، فرفع حمزة القوس وضربه بها فجرحه جرحا عميقا وصاح قائلا أتؤذيه وأنا على دينه؟ قم للمبارزة إن استطعت. نواصل القراءة تحت عنوان إسلام حمزة. حاول رجال من بني مخزوم قبيلة أبي جهل أن يقوموا للصراع ضد حمزة، ولكن أبا جهل أدرك أن ذلك سيؤدي إلى حرب داخلية، فمنعهم قائلا اتركوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ولم تنشغل قريش بدم أبي جهل بقدر ما انشغلت بإسلام حمزة، فإسلام رجل مثل حمزة شيء خطير جدير بأن يساعد الدعوة الجديدة أعظم مساعدة. ولم يكن إسلام حمزة رد فعل لغضبه على تصرف أبي جهل فقط، بل كان تعبيرا عن اتجاه كامل في نفسه، فوجد الفرصة لإظهاره. وذهب حمزة عقب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعانقه وأعلن الشهادتين. وكان في دخوله الإسلام عزة ومنعة للمسلمين. ويختم ابن هشام هذه الرواية بقوله وعقب ذلك توقف المشركون عن بعض ما كانوا ينالون من محمد ومن المسلمين. وهكذا نجدنا أمام أول موقف بطولي لحمزة في الإسلام، وتوالت بعد ذلك مواقفه البطولية، وكان حمزة يلقب بأسد قريش، فلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله. حمزة درع للرسول. بقي حمزة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة ردت كثيرا من الأذى والعدوان الذي كانت قريش توجهه للرسول وللمسلمين. هجرة حمزة إلى المدينة. وهاجر حمزة إلى المدينة مع المسلمين المهاجرين، ونزلت الآية الكريمة التي تبيح للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، وهي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبدأ المسلمون يعدون أنفسهم لمواجهات عسكرية مع قريش بعد أن احتمل المسلمون كثيرا من العدوان وهم في مكة. حمزة يقود أول سرية. ويذكر التاريخ أن حمزة قاد أول سرية أنفذها الرسول في العام الأول للهجرة، وكانت عدتها 30 رجلا من المهاجرين لتعترض قافلة قريش التي كانت قريش قد كونتها من أموال المسلمين الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة، فاستولى عليها المشركون وجعلوا منها تجارة هذه القافلة. حمزة في غزوة بدر. وجاءت غزوة بدر وهي أولى الغزوات الإسلامية، وكان النجاح فيها يثبت أقدام المسلمين، أما الهزيمة لو حدثت فكانت تزلزل كيانهم والعياذ بالله. وكان جيش قريش حوالي 1000 من المقاتلين، أما جيش المسلمين فكان أكثر قليلا من 300. وكان جيش قريش أكثر استعدادا وأقوى أسلحة. ومن ناحية الاقتصاد كان جيش المسلمين مثقلا بتبعات جسام، فإن المهاجرين كانوا قد تركوا بمكة ثراءهم وتجارتهم، ولم يكونوا قد استقروا بعد من الناحية الاقتصادية. وفي الجانب الآخر كان اقتصاد مكة راسخا قويا يمدهم بما تحتاجه المعارك من سلاح وطعام ووسائل مختلفة. ومن ناحية الحماس كانت قريش قوة صاخبة يحسب لها 1000 حساب تزمجر وتتلهف على النيل من المسلمين، ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب. وكانت قريش تحظى بتأييد العرب ضد المسلمين، فقد كان المسلمون يعدون في نظر الكثيرين متمردين على الوثنية المألوفة المبارزة. وفي هذا الجو من التحدي خرج من قريش 3 يعدون من خيرة أبطالها، وهم ينتسبون إلى محتج رفيع وأرومة عريقة، وهم في الوقت نفسه أساطين بيت واحد، هم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة، وعتبة هذا هو جد معاوية بن أبي سفيان لأمه فهو أبو هند، والوليد أخوها، وشيبة عمها. وقد انخلع هؤلاء الأبطال من معسكر قريش واتجهوا إلى الفراغ الذي يفصل بين الجيشين، وصرخوا في المعسكر الإسلامي: من يبارز؟ ولم يكن من الممكن أن يحتمل المسلمون هذا التحدي، وهم الذين هانت عليهم الدنيا وضحوا بأغلى ما فيها بالمال والبنين والوطن من أجل العقيدة. وحينئذ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من معسكره 3 قريب الصلة به وقدمهم للمبارزة. وكان هؤلاء عمه حمزة وابني عميه عبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب. ودار صراع عنيف بين هؤلاء الأبطال الستة، وثار الغبار وكسف حتى لم يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين. وكان لمعان سيوف يبدو للناس بين الغبار كأنه البرق بين الغمام. وكان صيحات الأبطال تشق الفضاء الصامت حولهم بعد أن خيم على الناس الهجوم والقلق. ثم انجلت الموقعة عن قتل المشركين 3. قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وسقط شيبة بسيوف الثلاثة، وعاد حمزة وعلي سالمين، وأصيب عبيدة بجراح بالغة مات بها. الذي فعل بقريش الأفاعيل. ودارت المعركة عقب ذلك بين القوة في جانب قريش والعقيدة في جانب المسلمين، وأمد الله المسلمين بالعون الذي يمثله قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فحقق المسلمون نصرا عظيما. أما دور حمزة فيبرزه أحد أبطال قريش الذين أسروا في هذه الغزوة، وهو أمية بن خلف. فقد سأل هذا عبد الرحمن بن عوف قائلا: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجاب عبد الرحمن: هو حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. الإعداد لقتل حمزة. كان هناك شخصان في قريش انحصر تفكيرهما بعد بدر في الثائر من حمزة والقضاء عليه، وكان ذبير بن مطعم أحد هذين الشخصين، لأن حمزة قتل في بدر عمه طعيمة ابن عدي، وكان ذبير يملك عبدا حبشيا اسمه وحشي، وكان هذا يجيد قذف الحراب أعظم إيجاده. فقال ذبير لوحشي: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. أما الشخص الثاني الحانق على حمزة فهو هند بنت عتبة وزوجة أبي سفيان، فقد فقدت في بدر أباها وأخاها وابنها وعمها، وكان فقد بعضهم على يد حمزة. فلما عرفت الاتفاق بين طعيمة ووحشي قالت لوحشي: ولك كل جواهري إن قتلت حمزة. حمزة المبارز في غزوة أحد. وجاءت غزوة أحد وبدأت بالمبارزة كما بدأت غزوة بدر، وقد خرج فيها أربعة إخوة هم طلحة بن أبي طلحة وإخوته الثلاثة عثمان وأسعد ومسافع، وقد سقط هؤلاء جميعا على يد حمزة وعلي بن أبي طالب وعاصم بن ثابت. نهاية البطل. ودارت المعركة بعد المبارزة وظهرت طلائع النصر، وبدأت قوات قريش تتراجع. وهنا أخطأ الرماة المسلمون الذين كانوا يحمون ظهر الجيش الإسلامي فأخلوا أماكنهم، وأتيحت الفرصة لخالد بن الوليد، وكان لا يزال في صفوف المشركين، أن يضرب المسلمين من الخلف، فاضطربت صفوف المسلمين ونزلت بهم الهزيمة. وفي وسط هذا الاضطراب وجد وحشي فرصته، فهو لم يكن له نصيب في المعركة إلا أن يتحين الفرصة لقتل حمزة. فلما لاحت الفرصة له هز حربته وأطلقها، فأصابت البطل إصابة قاتلة. وجاء وحشي إلى هند يستوفي وعدها، فطلبت منه أن يحضر لها كبد حمزة لتأكلها لعل ذلك يشفي ما بها من حقد وحنق، ففعل وحشي وتسلم الجائزة. وقد أسلم وحشي بعد ذلك واشترك في حرب المتنبئين، ويروى أنه قتل مسيلمة الكذاب أو اشترك في قتله، ولذلك كان يقول: قتلت شر الناس وقتلت خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. المبدأ الإسلامي: القصاص بقدر الذنب. وقد تأثر الرسول صلوات الله عليه لقتل حمزة، وزاد تأثره عندما عرف أنهم مثلوا بجثته، فقال: لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. ولكن سرعان ما نزلت الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سورة النحل، الآية 26 بعد 100. فاستغفر الرسول لربه ووقف على جثمان عمه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يرحمك الله يا عمي، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. وقد رثاه الشعراء بقصائد باكية حزينة، رثاه حسان وعبد الله بن رواحة وأخته صفية بنت عبد المطلب، واستمطروا عليه الرحمات. رحمة الله على حمزة أسد الله، وأسد الرسول.